وإن لو كان صالحهم على إنهم ما يفعلوش كان يقول لهم افعلوا. ولما يقول لهم لا تفعلوا يبقى صالحين إنهم إيه؟ إنهم يفعلوا. ولذلك قلنا الفرق بين العبيد والعباد. خلاص؟ ده عبد وده عبد. بس ده نقول عليه عباد وده نقول عليه إيه؟ عبيد. كل الخلق اللي أنت شايفها دولي عبيد الله. ليه؟ لأنه وإن كان يتأنزح شوية فيما له فيه اختيار تأتي له أمور ما يقدرش له اختيار فامرض يمرض مش كده؟ الله اقع من على البتاع وانكسر ينكسر، موت النهاردة يموت النهاردة. طب يا أخوة ما أنت متنمرض وبتمتنع عن بعض الأشياء، ما بتمتنعش عندي ليه؟ يبقى أنت مقهور والله فعال لما يريد غصب عنك. فالشاطر قبل ما يتحكم فيما كان داخل القوسين، أنت لا تتحكم في بدايتك حين تولد ولا تتحكم في نهايتك حين إيه؟ تموت. فبلاش أنزح بين القوسين. يبقى كلنا إيه؟ من ناحية القهريات إيه؟ عبيد. ولكن اللي ربنا اداله اختيار في حاجة ويقول له طيب يا ربي انت خلقتني مختار، بس انت تحب ايه؟ قال انا احب ان تفعل دي واحب انك ما تفعلش دي. يقول له زي ما انت، انا هخرج من اختياري الى مرادك. يبقى ده يستحق تنازل عن اختياره الى مراد مين؟ يبقى دول اللي ايه؟ دول العباد بقى. تنازلوا عن مين؟ عن اختيار. مفهوم كده؟ انت مثلا تاخد ابنك وتروح بلد مثلا فسحة، تقوم تقول له يا ابني عايز تتفسح تروح فين ولا تجي منين ولا بتاع بقى. ان كنتوا عايزين بس على الساعة 10 تكونوا هنا خلاص. واحد يقول له انا لاني رايح ولا انا جاي، بس اللي انت عايزه خدني في ايدك وديني زي ما انت عايز. شفت بقى؟ بقى اذا ما له فيه اختيار رضي فيه تكليفا ليه الا، يبقى ده اسمه ايه؟ دول عباد. وعباد الرحمن الذين يمشون ايه؟ وإذا خاطبهم وإذا وإذا. إنما كلنا عبيد ولا لا؟ اللي عايز بقى وتعود أن يتمرد على تكليف الله فيما له فيه اختيار يبقى جدع كده ويتمرد على على قدر الله فيما له اختيار له فيه. ما يمكنش. يبقى إذن ضروري ولا مش ضروري؟ على الأول. الحق سبحانه وتعالى ساعتها يأتي بحكم من الأحكام زي ما قلنا ويدي بقى مناعة، تبقى سوف دي هتعمل إيه؟ تجيب ما جد وما إيه؟ وما يجد. نقوم نقول له يا سيدي الناس اللي بيدعوا نبوة مثلا نشوفهم بيعملوا إيه؟ قلنا إن كان الأصول إنه يعمل إيه أولا؟ إنه يقولوا له معجزتك إيه؟ طب صهيينه عندي ما جابوا سيرتها. طب امال ايه اللي خلاهم يصهيينه؟ قال لك لانه هو جايب لهم منهج ايه؟ منهج مش مخفف، ده ميسر كثير قوي، ميسر كثير. يوم يقول لك اديني ابقى متدين انما اخذ اللي على ايه؟ اللي على راحتي. ابقى متدين واخذ اللي على ايه؟ على راحتي. ولذلك تجد كل من ادعى نبوه وادعى مهدوية وادعى كذا وادعى كذا أول ما يجي يشوف متاعب الناس من التكليف ويروح مخفف عنهم الايه؟ مخفف عنهم التكاليف، مخفف عنهم التكاليف. تقوم تلاقي بقى الناس حتى المثقفين والناس اللي لهم عقل مش عارف ايه أمالين يجوا ايه، وخصوصا عناصر النساء تلتفت ايه. ومن المهم ان عناصر النساء وياهم رجالتهم، لان تكليف ايه اللي يخلي مثلا اللي جاي يعمل هدايا ده بيبوس الست والست تبوسه؟ ها الله، ده مساله يعني كويسه الحكايه دي قوي. ويبقوا متدينين ولا مش متدينين؟ يبقوا امام نفسهم انهم ايه؟ انهم متدينين. طب الحكايه دي اتنتج من مسلم مجرد عن تيارات خارجيه؟ ما بتجيش ابدا. يبقى لازم ناس ممن يبغضون الإسلام ينفخوا في ناس تكون لهم مواهب ومخايل كده